بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم

وكذلك نجزي المفتر فاغفر لنا وارحمنا. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم